ويردهم خائبين. وقال الملك المفدى: أخبار الله الحمد للعالمين. نعم إلا يعني والله الحمد الله يجزيكم على خير. شيء زين والأكثرية لا. ذبح الله حكيم الله حكيم يقول له صبح اللي صار واللي بيصير عقب ابتلاء ان شاء الله. دبر الخير ان شاء الله. سم ابتلاء وامتحان ان شاء الله عقب التقوى ان شاء الله. لكن يا شيخ ما على سبب سمعتم فيه ناس منا فيه يطعلهم انهم يشوفون الناس والاطفال مش الاطفال يعني الشباب نعم يغررونهم يغررونهم الروحة ولا ولا ولا ولا يروحون يعني الأراق خطأ هذا خطأ يقع أمر ما يدركون عاقبته ولا يدركون تصوراته خطأ كلها. إيه بس هذا ودك يصير فيها حكم طال عمرك ما هو بس عليك السجن بس اللي بيجي يغرر يعني أطفال الناس وخليهم يروحون يخدعهم مساكين نعم يخدعهم ويغررهم وما يفهموا شيء الله يكون شرهم الله يكون شرهم. ولله الحمد يعني انهم في ذا ولله الحمد يبين الشكر والشكر لهم الحمد لله يبين الشكر والشكر الله يديم عليكم وعليكم اللي ولله الحمد بنعمة اللهم لك بنعمة أمان والسكر رغد أي شيء الحمد لله الحمد لله كلهم. ولا يعني هل نشوف هون ما نقوم منهم يعني أنتم أتوكلون صالحينهم فالأمر صار فيهم أول شيء الحقد بين يعني الشعب الآن كل واحد يبيل يعني ينحزب وكل واحد يكول له هذا كول له وصار بينهم أعداء أحزاب أعداء بين الشعب واللي أدهى وأمر في الأمر سمعت وانا ابرا الى الله انه تعدت الى شيء اكبر الى المحارم وهذا الشيء اللي يعني يغضب الله ولهم الله يكفينا شرهم الله يكفينا شرهم. نعم الله يكف بأس الذين كفروا اللهم اللهم اللهم أشد بأسا وأشد خوفي طيب العمر بس إن الله يدافع عن الذين آمنوا الحمد لله بعد بس ودك اللي يجون يغررون فالأطفال أن يحكم عليهم حكم أكثر من ما هم مستحقين سم مستحقين في العمر غرروا بين أطفالنا ودوهم وروهم يعني قتلوا واللي قتل واللي حبس واللي سوى وهو في ذمن عنه الله الحمد حياة العمر الله يكفينا شرهم الله يكفينا شرهم.